يقول: شخص مريض وعليه هدي، فهل يجوز أن يوكل عنه من يقوم بالشراء أو يدفع المبلغ إلى أحد البنوك التي تقوم بذلك؟ الأفضل للإنسان أن يباشر هديه بنفسه إذا تمكن، وله أن يوكل حتى لو لم يكن مريض، إذا ما تيسر له وكل من يثق به من إخوانه المسلمين أو من الجهات التي فوضتها الدولة في تولي ذبح الهدي عن الغير، ولا يعطي هديه لأي شخص لا يعرفه، لأنه قد لا ينفذ الوكالة، وإنما يعطيه لمن يثق به أو من كلفته الدولة بتولي هذا الشيء.